صاحب المصطلح السني هو محمد بن الحسن بن علي بن طالب الطبري المعروف بشميل حسنات الحلبي، وكتابه اسمه المصطلح في شرح اللغه لابن جني كما ذكر محقق المنطقه السيوطي، وهو اقرب من كونه ابن قاسم الزجاجي كما ذكر محقق الاقشام وكذا محقق الجمعه الامريني. كتاب الزجاجي اسمه المصطلح في القوافي كما في لغه المعاد وغيرها، وهو بعلم القوافي المعروف لا في النحو، ويبعد ان يضمنه مسائل نحويه. ثانيا وكان ابن قاسم يسموه ابو حيان السيوطي وغيرهما، وكثيرا ما يذكرونه باسمه. طيب هذا طيب سيكون صاحب المخترع هو محمد بن حسن بن عنزر بن ثابت، هو الذي له كتاب النحو اسمه المخترع لشرح النمع، وابن قاسم له كتاب اسمه المخترع ما كيف القرآن بن عروه قاسم عروه، وابن قاسم غالبا ما يصرحون باسمه كما ذكر غالبا ما يصرحون باسمه، قال ابو القاسم الزجاجي ويذكر اشاره اليه قال بالجمل، وان صاحب الجمل معروف القاسم الزجاجي. نعم فهم يصرحون باسمه وله كتاب المختار على كل القاسم، لعل هذا يكون وهم من المحشي على التسليم على الارتشام والمحشي على الهم، ويكون الصواب صاحب المخترع هو محمد بن حسن كما في المكاتب في الحاشية حاشية المكاتب. قال لكن عبارة التسليم ترتضي جوازه ونقله صاحب المخترع عن بعضهم. قال في الحاشية صاحب المخترع هو من مذهب الدين علي بن الحسن بن عنتر بن ثابت المعروف بشميل الحلي النحوي اللغوي الأديب الشاعر المتوفي، والمخترع شرح كتاب اللغة ابن جنة. يقول هذا الأخوان المقصود علي أو محمد بن الحسن الحلي، والذي له كتاب اسمه المخترع في شرح اللغة، وابو القاسم له كتاب المخترع على كيف القوافي. جيد هذا جيد فائدة قيمة معدل ان شاء الله الذي تقدم معنا. صاحب المخترع هو ابو القاسم الزجاجي صاحبه الحسن محمد بن حسن الحلي علي بن حسن صواب علي بن حسن الحلي له كتاب اسمه المخترع في شرح الجمل الجمل ابن جني كتاب جميل جدا ما ادري ليش بيدرسه جميل مختصر ومثل مفيد ويقارب المكلمات طيب جدا من هذا المهم او هذا الذي ذكر اللمع هذا كتاب اللمع طيب فليجوز إقامة المفعول الثاني في باب بالنوارة نعم أكثر النهوية على الصحيح إذا ظهر القصد لا بأس بذلك كان تقول ظن زيدا قائم لا مانع لأن القصد ظهر أن زيدا هو المظنون وكذلك أعلم زيدا فرسه مسرة فالقصد ظاهر فالمعلم هو زيد والمعلم به هو الفرس ولا يكون الفرس معلما أبدا وإنما يكون معلما به فإن لم يظهر القصد تعين إقامة الأول ظن زيد عمرا ولا يجوز ظن زيد عمرا ولكن هو أيضا أعلم زيدا عمرا منطلقا كذلك لا يصلح إقامة الثاني ويتعين أعلم زيد عمرا منطلقا طيب الاسم الثاني الذي تعلق بالفعل إذا أقمت إذا أقمت الأول فما حكمه؟ الاسم الثاني المتعلق بالفعل إذا أقمت الأول مقام الفاعل ما حكمه؟ نعم يجب نصفه سند وإذا أقمته يجب نصف الأول فما سوى المرفوع يجب نصفه أو ما سوى النائب بما تعلق بالفعل أي من حيث أن الفعل له عمل فيه أن الفعل له عمل فيه يجب نصفه ما سوى النائب هذا معنى وقت الخلف قال رحمه الله اشتغال عامل عن المعمول قال الناظم إن مضمر اسم سابقا فعلا شغل عنه بنص لفظه أو المحل فالسابق صفه بفعل أضمرا حتما موافق لما قد أظهرا قوله اشتغال عامل عن المعمول الاشتغال لغة التلهي عن الشيء الاشتغال لغة التلهي عن الشيء وما معنى ومناسبة تسمية هذا الباب باب الاشتغال بالنسبة للمعنى اللغوي كأن الثالث لها عليه عن الأول بضميره أو بما لابس ضميره أو بما لابس ضميره وهو كأنه تلهى عنه هذه مناسبة بين المعنى الاصطلاحي والمعنى اللغوي الاشتغال باللغة التلهي عن الشيء ومناسبة تسمية هذا الباب بباب الاشتغال كأن العامل تلهى عن الأول في الاشتغال بإيش بضميره أو بما لابس ضميره فإذا هو مناسب بين المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي قال اشتغال العامل والمقصود بالعامل هنا هو الثاني المفسد هو المشتغل اشتغال العامل عن المعمول أي العامل المفسد اشتغل عن المعمول المتقدم بضميره أو بما لابس ضميره زيدا ضربته زيدا ضربت غلامه وانشغل عن المعمول المتقدم وهذا العام المشتغل له شروط من شروطه انه لا بد يصلح انه اذا تفرغ عن الضمير صلح للعمل بما قبله وهذا لا يكون الا في الفعل المتصرف أو باسم الفاعل والمفعول وما عدا ذلك من العوامل لا تدخل في باب الاشتغال ما عدا ذلك من العوامل لا تدخل في باب الاشتغال فلا بد من هذا الشرط في هذا العامل صلاحيته للعمل فيما قبله شرط العامل المشتغل صلاحيته للعمل فيما قبله أي إذا فرغ عن الضمير صلح للعمل فيما قبله وأما إذا لم يصلح للعمل فيما قبله فلا يدخل هذا العامل في باب الاشتغال صفصف المشبهة والمصدر اسم الفعل والفروض هذه لا تدخل في باب الاشتغال لأنها ضعيفة لا تعمل بما قبلها وباب الاشتغال يقولون فيه بحيث لو فرغ عن الضمير تنصب الاسم السابق، والصفه المشبهه لو فرغت عن الضمير ما تنصب الاسم السابق لانها ضعيفه لا يتقدم عليها عاملها. كذلك المصدر ايضا ضعيف لا يتقدم عليه معموله، لا يتقدم عليه معموله. وكذلك اسم الفعل خلافا للكسائي لا يجوز ان يقال زيدا عليكه لانه لا يعمل بما قبله ولا يتقدم عليه معموله. فاذا لا بد من هذا الشرط، صلاحيه العامل هذا المشتغل للعمل فيما قبله اذا فرغ من الضمير. فاذا الذي يدخل في باب الاشتغال من العوامل اسم الفعل المتصرف، خرج بذلك الجامد، فما يصلح ان يدخل باب الاشتغال الجامد. وكذلك ايضا ايش؟ اسم الفاعل واسم المفعول، وما عداها من العوامل لا تدخل في باب الاشتغال. واما المعمول فشرطه التخصيص، لا بد ان يكون مخصصا. واما نحو رجلا ضربته هذا لا يصلح، هذا لا يصلح، لانك لو قلت رجلا رفعته ما صلح ان يكون مبتدا، وهذا الاسم المشتغل عنه اذا رفعته صلح ان يكون مبتدا. واما اذا لم يصلح فلا يدخل في باب الاشتغال. فعلى هذا لا يقال رجلا ضربته لانه لا يصلح رفعه عن الابتداء نكره محضه، فالمشتغل عنه لا يكون نكره محضه، فلا بد ان يكون مخصصا. فعلى هذا لا يجوز ان تقول رجلا ضربته لعدم التخصيص في هذه النكره فهي محضه. واما ورهبانيه ابتدعوها فليس من باب الاشتغال، وانما هو معطوف على ما قبله على تقدير مضاعف، وحب رهبانيه ابتدعوها. فلا يستدل بالايه على ادخاله في باب الشغل مع ان الاسم المتقدم نكره محضه ورهبانيه ابتدعوها، وانما هو على تقدير مضاعف وحب رهبانيه ابتدعوها، خلافا لابي علي المتعدين مفعولين، مقصود به باسم المفعول المتعدين مفعولين. طيب، واما معنى البيت البيتين المضمر اسم سابقا فعلا شغل عنه بنص رفضه او المحل، معناه واضح ان الضمير المتاخر اذا شغل الفعل عن معموله المتقدم اي بنصبه بالعمل فيه بهذا الضمير بنصب لفظه او بنصب محله، ففي هذه الحاله تقدر الاسم المتقدم عاملا محذوفا وجوبا ولا تجمع بينه وبين الموجود. واضح هذا المعنى، اي انه اذا اشغل الضمير الموجود هذا ضمير الاسم السابق اشغل هذا الفعل عن العمل في الاسم السابق، هذا معنى المضمر اسم سابق فعلا شغل. اي اذا هذا اذا كان المضمر هذا الموجود الضمير الذي اتصل بالفعل اشغل الفعل المتقدم عن العمل في الاسم السابق، اي اشغله بالعمل في رفضه بلفظ الضمير او في محله، ففي هذه الحاله الاسم السابق يقدر له عامل محذوف، يقدر له عامل محذوف اما من لفظه ومعناه او من معناه دون لفظه او من لازمه كما سياتي الكلام عليه. واضح. وهذا الذي عليه اكثر الشراح، اي على هذا الشرح الذي سمعته بنصب لفظه او المحل، اي اشتغل هذا الفعل بنصب لفظ الضمير أو محل الضمير. ومعنى قولهم بنصب لفظ الضمير أي أن الفعل وصل إليه دون واسطة، زيدا ضربته، فهذا الاسم أشغل الفعل الآن، أشغل الفعل عن الاسم السابق بالعمل بلفظه، فإذا وصل إليه الفعل مباشرة يقال هذا الضمير أشغل الفعل عن العمل بالاسم السابق بالعمل بلفظه، أي بلفظ هذا الضمير. وإن وصل إليه الفعل بواسطة يقال هذا الضمير أشغل الفعل عن العمل السابق في محله، عن العمل السابق في محله، بسبب انه عمل في محل هذا الضمير. فاذا وصل الفعل اليه مباشره فقد اشتغل على العمل في لفظه، اشتغل بالعمل في لفظه. واذا وصل اليه بواسطه زيدا مررت به، هذا وصل اليه بواسطه حرف الجر، فيكون الفعل هنا عامل في ايش؟ في محله الضمير، هذا الذي عليه أكثر الشراح هذا الشرح. فمعنى قولهم بنص لفظه أي بنص لفظ الضمير إذا تعدى إليه بنفسه، ومعنى قولهم بنص محله أي بنص محل الضمير إذا تعدى إليه بنص الحرب الجر زيدا ضربته وزيدا مررت به، هذا واضح. ففي هذه الحالة الاسم ساو تلتمس له عاملا، تلتمس له عاملا في هذه الحالة، ويكون العامل هذا من لفظ المتأخر من معناه أو من معناه دون لفظه. فقوله موافق لما قد أظهر هذا يشمل الموافقة في اللفظ والمعنى، زيدا ضربته أي ضربت زيدا ضربته، ويشمل الموافقة أيضا بإيش في المعنى، زيدا مررت به أي جاوزت زيدا مررت به، ويشمل أيضا كذلك الموافقة باللازم، يشمل أيضا الموافقة باللازم كقولك زيدا ضربت غلامه، زيدا ضربت غلامه، فأنا ما يصبح تقول ضربت زيدا ضربت غلامه لأنك لم تضرب زيدا وإنما ضربت غلامه. فإذا العامل هنا يقدر من إيش؟ من لازم المتأخر، أهنت زيدا ضربت غلامه. فقوله موافق لما قد أظهر يشمل هذه الأشياء، أن العامل هذا المقدر قد تقدره من لفظ المتأخر من معناه، وقد تقدره من لفظه من معنى دون لفظه، وقد تقدره من لازم المتأخر، زيدا ضربت غلامه أي أهلت زيدا ضربت غلامه. طيب، ومنهم من يشرح قوله بنصب لفظه أو المحل يجعل الباء هنا بمعنى عن، أي عن نصب لفظ الاسم السابق أو عن نصب إيش محل الاسم السابق، وهذا شرح جيد أيضا سلفه المطردي والأشهوني. فيقوم قوله بنصب لفظه، بنصب لفظه الضمير يعود على إيش على الاسم السابق، فيكون هذا الفعل، هذا الفعل اشتغل بالضمير عن نصب، عن نصب الاسم إيش السابق أي عن نصب لفظه أو عن نصب إيش محله، عن نصب لفظه مثل زيدا ضربته، فالفعل هذا اشتغل بضمير الاسم السابق عن نصب لفظ الفعل الاسم المتغزل. وقد يكون الفعل شغل بالضمير عن الاسم السابق أي عن نصب محله، وذلك إذا كان مبنيا هذا ضربته، هذا ضربته، فيكون هنا الفعل اشتغل عن نصب محل الاسم السابق أي ضربت هذا ضربته، واضح. وهذا أيضا تفسير جيد لقوله بنصب لفظه أو المحل، فيكون الضمير في لفظه يعود على الاسم السابق، أي أن الفعل هذا اشتغل بضمير الاسم السابق عن لفظ الاسم المتقدم، فإذا ضربته. أو يكون أيضا كذلك إيش؟ هذا الفعل اشتغل بالاسم أو بضمير الاسم السابق عن نفس محل الاسم المتقدم، فتقول نحو هذا ضربته، هذا الشرح جائز وكذلك ما تقدم، الكل يحتمل يا أخوان هذا وهذا. والذي عليه أكثر الشراح هو الأول، أن قوله الباء بنصب على بابها، وأن لفظه الضمير يعود على إيش؟ على الاسم، على على المترفيع على الضمير، على الضمير الشاغل بلفظه، الضمير يعود على الضمير الشاغل، ويصلح أن تكون الباء بمعنى عن، والضمير الموجود بلفظه يعود على الاسم المشتغل عنه، فيكون المعنى عن نصب لفظ الاسم السابق أو عن نصب محل الاسم السابق، أي أن الفعل اشتغل عن ذلك اسم هذا الأمر. طيب، قال رحمه الله: الاشتغال أن يتقدم اسم، وقوله يتقدم الاسم نكرة في سياق الإثبات، ففيه إشارة أنه لا يتقدم أكثر من اسم، وإنما يكون الاسم المشتغل عنه واحد فقط، فلا تكثر من الأسماء المشتغل عنها، يكون متقدم اسما واحدا فقط، زيدا ضربته، فلا يصلح زيدا درهما أعطيته إياه، زيدا درهما أعطيته إياه، هذا لا يصلح لأنك قدمت اسمين، وهو يقول أن يتقدم اسم، واسم نكرة في سياق الإثبات تفيد إيش؟ تفيد العموم؟ لا تفيد العموم، لا تفيد العموم إلا في بعض المواضع كسياق الامتنان وغير ذلك، وإلى الأصل أن النكرة إذا كانت سياق الإثبات لا تفيد العموم، لكن هناك مواضع مستثنى كثيرة. طيب، قال أن يتقدم اسم، وهذا الذي سمعت خلاف الأخفش، فإن الأخفش يجوز تقديم اسمين مصاعدا، فعنده يجوز زيدا درهما أعطيته إياه، زيدا درهما أعطيته إياه، يجوز عنده أن يتقدم اسمان فأكثر، فيقول زيدا درهما مفعول، مفعولا لفعل إيش؟ محذوف ينصب مفعولين مقدم اللفظ المتأخر، أي أعطيته زيدا درهما أعطيته إياه. هذا الذي اختاره ابن شام أنه جائز، فعلى هذا قول ابن عقيل أن يتقدم اسم يكون الاسم المقصود به الجنس، فيشمل الواحد والأكثر، يشمل الواحد والأكثر، وليس من باب نكرة في الزياق الإثبات فلا تفيد العموم. فعلى هذا نؤول هذا الكلام أن يتقدم اسم المقصود بالاسم هنا الجنس، فيشمل الواحد فالأكثر، يشمل الواحد والأكثر. وهذا الذي يظهر الله أعلم، مع أنه لم يسمع الذي سمعته زيدا درهما أعطيته إياه، هذا لم يسمع عن العرب، وإنما الذي سمع تقديم واحد فقط على سبيل الاستغلال، تقديم واحد فقط، ولكن لا مانع من القياس، لا مانع من القياس أن يتقدم اثنان فأكثر. وأما تقديم اثنان أو تقديم اثنين فأكثر وكل واحد له عامل، هذا أجازه الرضي، تقدم أكثر من معمول، أكثر من اسم، وكل واحد من الأسماء الذي له عامل، هذا لا بأس به، هذا لا بأس أن تقدم أكثر من عامل مع هذا الاسم المتقدم. تقول زيدا مثلا إيش؟ زيدا زيدا أخاه غلامه أهل ضربته مثلا، زيدا أخاه غلامه ضربته، هذا لا مانع منه عند الرضي، فيقول زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره أهلت زيدا، لابست زيدا. وطيب أخاه أيضا مفعول لفعل محذوف تقديره أهلت أخاه. طيب وغلامه مفعول لفعل محذوف آخر ثالث تقديره ضربت غلامه، فالتقدير لابست زيدا أهلت أخاه ضربت غلامه ضربته، هذا جائز عند الرضي ولا يعلم سماعه، ولا يعلم سماعه، لكنه جائز من حيث القياس عندهم. فتقديم أكثر من عامل لأكثر من معمول جائز عند الرضي، تقديم أكثر من معمول لأكثر من عامل جائز عند الرضي، وتقديم معمولين لعامل واحد جائز عند من؟ عند الأخفش، جائز عند الأخفش، مثل زيدا درهما أعطيته إياه، هذا تقديم معمولين لعامل واحد، هذا جائز عند الأخفش، وتقديم أكثر من معمولين لأكثر من عاملين، هذا إيش؟ هذا جائز عند الرضي، نحو زيدا أخاه ضربت غلامه، مثلا قدمنا اثنين، زيدا أخاه ضربت غلامه، جائز عند الرضي أن تقول لابست زيدا أهنت أخاه ضربت إيش؟ غلامه، لا مانع من ذلك. والظاهر في المسألة التي ذكرت عن الخشبة فيه مانع ورائي بن هشام من باب القياس، أما بعضهم يقول هذا ما سمعه. قال الاشتغال أن يتقدم اسم ويتأخر عنه فعل، فعل أو غير فعل مما يعمل عمل، الفعل لازم خط الفعل بالذكر لأنه الأصل، خط الفعل بالذكر لأنه الأصل، ولا أيضا يشمل غير الفعل من العوامل التي تنصب العمل بما قبلها كالأصاب التي ذكرت آنفا، اسم الفاعل واسم المفعول. فإذا تخصيص الفعل بالذكر إنما هو لأنه الأصل في العمل فخصه بالذكر. قال ويتأخر عنه فعل، قد علل في ضمير ذلك الاسم أو في سببه، في ضمير ذلك الاسم مثل زيدا ضربته، فالفعل هذا المتأخر عمل في ضمير الاسم السابق، في سببه زيدا في سببه، في سببية أيضا يصلح، في سببية أو في سببية وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق، نحو زيدا ضربت غلامه، فالآن الفعل المتأخر هل عمل في ضمير الاسم السابق؟ لا، ما عمل في ضمير الاسم السابق، وإنما عمل في سببية، أي في اسم اتصل بإيش؟ بضمير الاسم السابق، فهذا يكون مقصود به سببي الاسم السابق، أن يعمل الفعل في اسم اتصل بضمير الاسم السابق زيدا ضربت غلامه. قال رحمه الله أن يتقدم اسم، ما المقصود بقوله يتقدم اسم؟ الجنس، فيشمل الواحد فأكثر، وقيل المقصود به نكرة في سياق الإثبات، والمقصود به واحد فقط لا يتقدم أكثر من ذلك لأنه لم يسمع. ويتأخر عنه الفعل. لماذا خص الفعل بالجزر مع أن غيره شاركه؟ نعم، لكونه الأصل العمل، قد عمل في ضمير ذلك الاسم أو من سببية وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق، فهذا من هنا تأخذ التفسير السببي، هو المضاف إلى ضمير الاسم السابق، هذا معنى السبب يمر معكم الكواكب في ملابسة إلى آخر ذلك المتنبئ، هذا هو المقصود. قال وهو المضاف إلى ضمير الاسم السابق، فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به. طيب عند من؟ عندك مروان، زيدا ضربته وزيدا مررت به. نعم، الفعل من معنى الفعل المذكور أو الفعل المقدر من معنى الفعل المذكور، أي جاوزت زيدا مررت به. نعم، أحسنت. عندك يا أخي، والظالمين أعد لهم عذابا أليما، ما إعراب الظالمين؟ والظالمين أعد لهم، دائما تمر معنا يوم معين، هذا هو الإشارة. تفضل عندك. نعم، مفعول به في فعل محذوف تقديره ما يصرح من لفظه، أسمع عد الظالمين، والظالمين أعد لهم، هذا مثل زيد مررت به من حيث التبديل من المعنى. كيف؟ نعم، الذي قدره بعضهم هو صاحب أمالي بن الشجري يعذب الظالمين، أعد لهم عذابا أليما، لأنه يلزم من الإعداد التعذيب، يلزم من الإعداد التعذيب لهؤلاء الظالمين، أعد الله لهم عذابا أليما، فيلزم من هذا الإعداد أنه يعذبهم، فيكون التقدير يعذب الظالمين، أعد لهم عذابا أليما، هكذا قدره الشجري، ولما من أهان الظالمين ينهيلهم في العذاب هذا، لا مانع من ذلك. فهذا من هذا الباب زيد المررت به. قال رحمه الله: فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، كم أركان الاشتغال؟ كم هي؟ ثلاثة. نعم، مشتغل وهو الفعل المتأخر العامل، ومشتغل عنه وهو الاسم المتقدم، ومشتغل به وهو ضمير الاسم السابق أو ما لابس ضمير الاسم السابق، هذه أركان الاشتغال عندهم. قال: فمثال المشتغل بالضمير زيدا ضربته وزيدا مررت به، ومثال المشتغل بالسبب زيدا ضربت غلامه. عندك يا أبو بكر، زيدا ضربت غلامه، نعم، زيدا مفعول به لفعل محذوف تقديره أهنت زيدا، وضربت فعل وفاعل، وغلامه مفعول به، والشاهد أن الفعل المتأخرة اشتغل بملابس ضمير الاسم السابق ولم يشتغل بضمير الاسم السابق، بضمير الاسم السابق ولا بملابس الاسم السابق وهو الضمير هذا، أي بملابس ضمير الاسم السابق. قال: وهذا هو المراد بقوله المضمر اسم إلى آخره، والتقدير انشغل مضمر اسم سابق فمضمر فاعل لفعل محذوف في النظم، والتقدير انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم، عن ذلك الاسم بنصب المضمر الذي ما عنده نصب صلح يكتبها ساقطا أصحاب الخضري، انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا نحو زيدا ضربته، أو بنصبه محلا زيدا مررت به، وهذا عليه من؟ هذا الشرح، أكثر شراح الألفية على هذا الشرح، أن قوله بنصب لفظه أي لفظ الضمير إذا تعدى الفعل إليه بنفسه، وبنصب محله أي محل الضمير إذا تعدى إليه الفعل بواسطة حرف الجر. هذا الذي عليه أكثر الشفاء، والذي عليه المكوز إلى شموني بنصب لفظه، أي عن نصب لفظه الضمير يعود عن الاسم السابق، أي إذا اشتغل الفعل بالضمير عن نصب لفظ الاسم السابق أو عن نصب محل الاسم السابق، زيدا ضربته هذا ضربته، والتفسيران جائزة محتملة منه. قال رحمه الله محتملان. قال والتقدير انشغل مضمر اسم سابق فعلا عن ذلك الاسم بنصب المضمر لفظا، متى يكون هذا؟ اذا تعدى اليه بنفسه، الذي يريد يوضح بنصب المضمر لفظا اذا تعدى اليه بنفسه فيتضح لكم، نحو زيدا ضربته او بنصبه محلا، اي بنصب الضمير محلا، وذلك اذا تعدى اليه بواسطه عرب الجر، نحو زيدا مررت به، فكل واحد من ضربت ومررت اشتغل بضمير زيد، لكن ضربت وصل إلى الضمير بنفسه، ومررت وصل إليه بحرف الجر، بحرف جر، فهو مجرور لفظا منصوب محلا مفعول به، لكن لا يقال له بالاصطلاح مفعول به، لكن هو في الحقيقة مفعول به، والمفعول به الاصطلاحي هو المنصوب الذي وصل إليه الفعل بنفسه، هذا المفعول به الاصطلاحي كما يقول الرضي. قال فهو مجرور لفظا ومنصوب محلا، وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد، نعم لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد، فلذلك اشترطوا في العام المتأخر ان يكون صالحا للعمل فيما قبله، لانه اذا بلغ نصب الاسم السابق على هذا لا يبقى، لا يستقيم لنا هنا الا الفعل المتصدر واسم الفاعل واسم المفعول المتعدي الاثنين. قال رحمه الله وكل من ضربت ومررت لو لم يشتغل بالضمير لتسلط على زيد كما تسلط على الضمير، فكنت تقول زيدا ضربت فتنصب زيدا ويصل إليه الفعل بنفسه كما وصل إلى ضميره، وتقول بزيد مررت فيصل الفعل إلى زيد بالباء كما وصل إلى ضميره، أما بنفسه فلا يصل إليه بنفسه إلا بالنادر ينصب بنفع أخاه، تمرون الديار ولم تعودوا، وإلا الأصل في مرة يصل إلى الفعل إلى المفعول بحرف جر، ونادرا يقال مررت زيدا تنصب بنفع أخاه، هذا الأصل فيه لا يجوز، لكن في الشعر ممكن أن يقال تمرون الديار ولم تعودوا، أي تمرون بالديار نزع الخافض فنصب الاسم. قال وتقول بزيد مررت فيصل الفعل الى زيد بالباء كما وصل الى ضميره، ويكون منصوب محلا كما كان ضميره، كما كان ضميره. طيب ما معنى الضمير؟ نعم كما كان الضمير احسن اسم كان اي منصوبا، كما كان الضمير مجرورا بحرف الجر احسن، فهي ناقصة كما كان الضمير مجرورا بحرف الجر، لكن اقتصر في الكلام فقال كما كان الضمير أي مجرورا. قال كما كان الضمير، وقوله فالسابق انصبه إلى آخره، معناه أنه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق، يجوز وليس بواجب إلا في مواطن، وربما امتنع عن أخذ الاسم السابق كما سيأتي إن شاء الله، لأن الباب الشغال له أحوال، حال يجوز فيها وهذا هو الأصل، أي يجوز نصب الاسم السابق ويجوز رفعه، لذلك قلنا لا بد أن يكون الاسم السابق مخصصا، لا يكون نكرة محضة، لأن الاسم السابق يجوز نصبه ويجوز رفعه، فإذا رفعته معناه أنه سيرفع الابتداء، والنكرة لا يبتدى بها المحضة، نكرة المحضة لا يبتدى بها، فالاسم السابق في هذه الحالة مع وجود الشروط المتقدمة لك نصبه ولك رفعه، إلا في المواضع التي نأتي إن شاء الله التي يمتنع فيها والتي يمتنع. قال رحمه الله معناه إذا وجد الاسم والفعل على الهيئة المذكورة فيجوز لك نصب الاسم السابق، واختلف النحويون في ناصبه، أي الاسم السابق إذا نصبت بأي شيء منصوب وعلى أي شيء منصوب. قال واختلف النحويون في ناصبه، فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مغمر وجوبا، وهذا هو الصواب، أن ناصبه فعل مغمر وجوبا، هذا هو الصحيح بلا شك. وأما من أهل الأدية فهي متكلفة، فيها تكلف. قال: فذهب الجمهور إلى أن ناصبه فعل مغمر وجوبا، لأنه لا يجمع بين المفسر والمفسر. نعم، فلذلك لا يصلح هنا أن تقول ضربت زيدا ضربته، ولكن هذا يؤتى به للتقدير فقط، لبيان التقدير. وإلا من حيث الكلام ابتداء ضربت زيدا ضربته هذا لا يجوز، وإنما يتعين أن تقول زيدا ضربته، بعد ذلك تسامح التقدير، أي التقدير ضربت زيدا ضربته، هذا التقدير لا بأس به. وأما تنطق بهذا فلا يصلح، ولكن لأجل البيان لا بأس بذلك، البيان يتوسع فيه، لأجل البيان لا بأس. قال: لأنه لا يجمع بين المفسر وهو الأول المحذوف والمفسر وهو المذكور، هذا مفسر والمحذوف مفسر. وأما قوله تعالى: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، اكتب هذا موجود فضل إلى النفس يكتب. قال: لو نظرت إلى الساعة، نظرنا إلى الساعة وجدناه بقيا، نكتب هذا جزاك الله خيرا، أحسنت تنبيه طيب. وأما قوله: إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين، فليس من باب الاشتغال حتى يقال جمع بين المفسر والمفسر، رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر قال رأيتهم لي ساجدين، جمع بين المفسر والمفسر، هذه الآية ليست من باب الاشتغال، النحاة يخرجون أنفسهم، فليست من باب الاشتغال، بل رأيت الثاني، بل رأيت الثاني تأكيد للأول. طيب، بل رأيت الثاني تأكيد للأول، فليس من باب الاشتغال، رأيتهم توكيد للأول، وساجدين مفعول ثاني للأول، رأيت الأول مفعوله الثاني ساجدين، ورأيت الثاني هذا توكيد لرأيته الأول، ما يحتاج من مفعول ثاني ولا شيء، توكيد. طيب، هذا قول الوجه، بل رأيت الثاني تأكيد للأول، أو المفعول الثاني لرأيته الأول محذوف، أو المفعول الثاني لرأيته الأول محذوف لدلالة ما بعده عليه، لدلالة ما بعده عليه، والتقدير إني رأيت 11 كوكبا ساجدين لي، والتقدير إني رأيت 11 كوكبا ساجدين لي، أو لي ساجدين، ساجدين لي تقدير توسع. ثم قال: والشمس والقمر مفعول لمحذوف، والشمس والقمر مفعول لمحذوف، يفسره المذكور بعده، واضح هذا، كن باب الاشتغال في الثاني، أما الأول لا، انفصلت إذا الآية عن الاشتغال أيضا، فهذا التخريج الثاني يكون إني رأيت 11 كوكبا، هذا له مفعول ثاني، أين هو في التخريج الثاني؟ محذوف تقدير ساجدين لي. طيب، والشمس والقمر مفعول لفعل محذوف دل عليه المتأخر من باب الاشتغال، أي ورأيت الشمس والقمر ساجدين لي، رأيتهم ساجدين لي، ويكون الجمع من باب التعظيم، جمع الشمس والقمر ضميرهما من باب التعظيم، ساجدين قال رأيتهم ساجدين، فالجمع يكون من باب التعظيم، فهذا تخريج آخر للآية، ليس فيها اشتغال بالنسبة لما تقدم، ما تقدم أخذ مفعوليه، وما تأخر هو الذي فيه الاشتغال فقط، أو يكون الثاني توكيد، توكيدا للأول. وجوز بعضهم الجمع واستدل بهذه الآية ابن غازي، وجوز بعضهم الجمع واستدل بهذه الآية، بعضهم يقول يجوز أن تجمع بين المفسر والمفسر فتقول رأيت زيدا رأيته، لا مانع من ذلك، لكن المشهور من سمعت لا يجمع بين العوض المعوض عنه، ولا يجمع بين المفسر والمفسر، هذه قواعد ثابتة عندهم، نمشي عليها إن شاء الله ولا نخالفهم فيها، هي قواعد جيدة. أما هذه الآية محتملة للتأويل، هذه الآية التي استدلوا بها محتملة للتأويل كما سمعت إلى هنا.